سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا. Thank you. من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول إنها

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى صدق الله.